السلام عليكم. انتم متعودين اني دائما اقول لكم ان القصة هذه رهيبة، وفعلا القصص اللي اطرحها لكم هي رهيبة، لكن هذه القصة ارهب من الرهيبة، جميلة جدا جدا جدا، تفاصيلها مذهلة ومضحكة وغريبة. هذا الله يسلمكم. في كندا، في بلدة، وهذه بلدة ريفية زراعية، اسمها كيبلينج. كيبلينج هذه امتداد طويل من الحقول الزراعية الخضراء الجميلة جدا جدا. تعيش فيها فتاة اسمها بولي كاندي. هذه كاندي صارت لها سالفة من أغرب القصص اللي ممكن تمر عليك بحياتك. كاندي هذه يوم من الأيام اتهمت الطبيب اللي عالجها بأن اعتدى عليها، وانقلبت عليها الدنيا، لأنها تعيش في بلدة صغيرة جدا وكل واحد يعرف الثاني. وهذا الدكتور اللي اتهمته اللي هو جون، اسمه جون، مشهود له بأن إنسان محترم ومستقيم. وبولي هذه اللي هي كاندي امرأة مطلقة وعندها ولد وفتاة جميلة فيها العمر هذا، وقال والله ما أدري عنك والله يا كاندي، أنت ممكن تلفين وتدورين حوالين الدكتور الوسيم المشهور اللي هو جون، إنسان محترم وله مكانته في البلدة، والظهر أنت تلفين عليه تبين يتزوجك أو تبين تخلينه يحبك غصب، فالظهر أنك يأستي منه وبديت تتهمينه في موضوع الاغتصاب. قالت لا حرام عليكم اللي قاعد تقولونه وكذا. شنو بداية السالفة؟ ليش اتهمته أصلا بالاغتصاب؟ اسمع، هذه الله يسلمكم عام 1990، وتحديدا كانت في ليلة الهالوين عندهم اللي يحتفلون بأشكالهم. اللي المهم، هذه كاندي تشاجرت مع داني، داني هذا حبيبها، تشاجرت معاه وعصبت وصارت تسب وتهستر وتحاول تكسر الدنيا، يعني ظهر انه انفصل عنها، ومن شدة الغضب بدت تدوخ وشوية بيغم عليها، حست ان فيها شيء. راحت لصديقتها الممرضة اللي في المستشفى، قالت لها الحقي علي أنا تعبانة ومصدعة وأحس بدوار ويبي يغمى علي، ماني عارفة إيش صاير فيني، وإيش فيك؟ أنا تشاجرت مع داني وبعد ما انتلفت أعصابي هذا اللي صار فيني يعني. قالت لها لا لا لا كاندي، لازم نعرضك على الدكتور، الدكتور المناوب. من الدكتور المناوب؟ اللي هو جون. رغم ان جون هذا هو اللي ولد كاندي في مولودها الاولي، سوالها عمليه وما ادري شنو العام الماضي، فتعرفه. قالت اي والله يا ريت الله يخليك. دخلتها على الدكتور جون، قال لها اهدي وتنفسي شوي شوي، وشنو قصتك؟ قالت والله انا تشاجرت مع حبيبي وصرت اصرخ وهستر وما ادري ايش صار فيني، ولما صارت فيني الدوخه وبديت استفرغ وكاد انه يغمى علي اضطريت اني اركب السياره واجي بسرعه للمستشفى. قال لها خلاص خلاص اهدي وما في شيء، راح اعطيك الان دواء وهذا راح يخليك يعني ترتخي اعصابك وترتاحين. فعلا عطاها إبرة، ما عطاها حبوب ولا دواء، لا عطاها إبرة. الإبرة هذه فيها مادة اسمها فيرسيد، وهذا الدواء دائما يستخدم عند إجراء العمليات أو في حالة الانهيار العصبي الشديد، يعني نادرا ما يعطون واحد منهار أعصابه، لكن يعطونه في العمليات، تعطيه للشخص خلاص ترتخي أعصابه وشوي شوي يغيب عن الوعي وما يحس بأي شيء. وهذا اللي صار معه كاندي، وهي في الغرفة، غرفة اللي داخل المستشفى، بعد ما أخذت الإبرة ارتاحت ونامت. لما صحت حست بأنها ما هي طبيعية، حست أن في شيء، في شيء صاير، كأن في أحد لاعب بجسدها بالعربي. لكن أول ما صحت كانت شوي تحتاج إلى وقت عشان تستوعب. يدخلون عليها الممرضات اللي هي صديقتها وممرضة ثانية منوبة، وما كانت قادرة تتكلم. بعد ما استجمعت قواها أول ما جاء في بالها أن تخبي ملابسها الداخلية، حطتهم في كيس ولبست ملابسها. ولما تبي تطلع قالت لها صاحبتها ها ليش وين رايحة، قالت لها لا خلاص أنا بروح البيت. حتى ما قالت لها أنا شاكة ولا في شيء أبدا، ولا جابت لها الطاري. راحت للبيت، جلست بينها وبين نفسها وصارت تتذكر كل لحظة. وبعدين هو ليش عطاني إبرة مخدرة، ليش ما عطاني دواء مهدئ؟ وبعدين أنا ما كنت بهالحالة من الهيجان والعصبية علشان يخدرني مرة واحدة. وبعدين أنا جسدي أحس فيه مثل الرضوض، مثل أنا أحس إن في أحد لعب. يمكن الدكتور جون هذا اغتصبني، معقولة؟ اليوم الثاني راحت للدكتور جون وقالت له أنا دكتور أنا حاسة أن أنت سويت فيني كذا كذا. صار يضحك، قال لها معقولة شنو هالكلام، أنا دكتور معروف ومحترم، بالعكس أنا أعطيتك إبرة عشان أنت ترتاحين، عشان هذا جزاي أني أنا ساعدتك، ما يخالف. قالت لا أنا متأكدة وكذا. طلعت من عنده. وين راحت؟ راحت إلى مختبر على حسابها وعطتهم الملابس الداخلية، قالت أبيكم تفحصون الملابس الداخلية. يوم فحصوها المختبر قالوا لها فيها سائل منوي لرجل. هني تأكدت أن جون هذا اغتصبها أثناء ما كانت مخدرة. اتصلت على أمها وأبوها وقالت لهم السالفة. أمها وأبوها صدقوها على طول، يدرون بنتهم يعني ما تكذب ويعرفون لها يعني. وقامت الدنيا ولا قعدت على منو؟ على دكتور جون. وتوجهت على طول إلى الشرطة. طبعا أهل البلدة أقول لكم كل واحد يعرف الثاني، يعني أي سالفة تطلع الكل يسمع فيها ويسمعون بسالفة كاندي إنها مشتكي على دكتور جون إنه اغتصبها. صارت ضجة، شلون تتهمين دكتور مثل جون، إنسان محترم وسنوات طويلة وهو يعالجنا ويعالج بناتنا وحريمنا، ولا عمره اعتدى على أحد ولا حد اشتكي عليه. إيش معنى أنتي؟ أنت اللي تلفين وتدورين حواليه، أنت اللي تبينه هالدكتور الوسيم اللي صاحب المكانة تبين، لأنك عزباء وعندك ولد وتبين رجل يساعدك ويعيشك ويصرف أكيد تبين الدكتور جون. أفضحها فضيحة العالمين. المهم والشرطة طبعا كانوا حتى مستغربين، الدكتور جون الكل يعرفه من قائد الشرطة لأصغر شرطي. بعد ما صارت ضجة وسمع فيها مو بس أهل البلدة، لا كندا كلها صارت تسولف، حتى الصحف بدأت تتكلم عن اتهام دكتور مشهور في البلدة الفلانية من فتاة خدرها واغتصبها وما. المهم كان يقول دكتور خلاص خلاص يا جماعة، دام الموضوع وصل لهالحد أنا مستعد أني من نفسي أتقدم بالفحص الدي ان اي وخلي الطابقة مع العينة اللي هي تقول المختار وقال لها أن في عينة لسائل منوي لرجل. خلاص أنا مستعد أني أعطيها عينة من جسدي أفحص ويلا. وفعلا راح وخذوا منه عينة من الدم وارسلوها للمختبر وطابقوها مع العينة اللي عند كاندي، خذوها الشرطة طبعا. صار في مختبر جنائي ويجي التقرير الصادم، أن الدكتور جون بريء وأن العينة غير متطابقة بتاتا. هني صار بكاندي انصدمت، مو بس هي انصدمت، المجتمع كله انصدم، أمها وأبوها وأصدقائها وجيرانها الكل ابتعد عنها، قالوا لها يعني والله عيب عيب فضحتينا، كل هذا عشان تبين الرجال يحبك، مالت عليك وعلى شكلك، فضحتي نفسك وفضحتي العالم وفضحتي الدكتور، الحين فكي عمرك لا يرفع عليك قضية بعد يمسح فيك الأرض. الدكتور قال أنا ما أبي منها شيء، بس خلت فكني من شكلها يعني مالت عليها وعلى اللي عالجها مرة ثانية. لكن كاندي ما هي مقتنعة، تقول يا جماعة صدقوني إنه هو اغتصابني، يا جماعة صدقوني أنا متأكدة. قالوا لها يبقى يعني فحصنا والرجل راح من نفسه ما قال لا، وطلعت العينة اللي أنت تتهمين فيها ما هي مطابقة. هذا الكلام كان في عام 1990، تسكرت القضية. رجعت مرة ثانية كاندي بعد ما صارت وحيدة والكل ما يحبها في المدينة والكل يعرف قصتها واللي ينظر لها نظرة احتقار، وهي تحاول تقنع الناس تقنع الناس تقنع أهلها أصدقائها أقربائها، ما حد مصدقها، وتحاول مرة ثانية أنها تفتح ملف القضية من جديد وتقول أنا أتحدى الشرطة وأتحدى المعمل الجنائي أن كلامهم غير صحيح، وأتحدى أنه هو اللي اغتصبني وأنا متأكدة من تعاطفوا معها. هذا في عام 92 افتحوا القضية من جديد ويطالبون المجتمع، صاروا يطالبون دكتور جون أنه يا ابن الحلال خلص الموضوع، إذا هذه مجنونة امشي على قد عقلها وفكنا منها القصة وعطها عينة من نفسك. قال أنا أبدا ما عندي مانع، بكل احترام وكل ود وكل قبول، راح بنفسه قال لي بأخذوا عينة مني، خذوا من العينة وأسألوها مرة ثانية للمعلم الجنائي، طابقوها وتجي النتيجة شنو؟ سلبية، إن العينة غير متطابقة بتاتا وإن الدكتور جون بريء. كاندي قالت لا أنا متأكد أنه اغتصبني وأنا متأكد أنه هو المجرم وأنا كلامي صحيح والفحص غير دقيق. قالوا لا أنت ترى تخربطين واجد يعني، يلا يلا يلا يلا يلا. تسكرت القضية. تصدقون إن بعد سنة من إلحاحها وفضحت العالم وتسوي مظاهرات بروحها وتحط لوحات بالشوارع وما تخلي مكان إلا تظهر أمام المراكز الحكومية وكذا أن أنا بحقي وأنتم ظلمتوني أنتم كذا، الدكتور جون تعب تعب تعب نفسيا، قال يا جماعة افتحوا لها القضية، خلاص افتحوا لها القضية مرة ثالثة ما عندي مانع. قال أنا بصدقك أنت؟ قال ما عندي مانع، بس قولوا لها الله يخليك إذا يعني إذا فتحنا القضية وخذوا مني العينة وطابقوها خلاص راح يعني تأخذ بالنتيجة. سألوها قالت نعم راح أخذ بالنتيجة، وراح والله بالش راح وسحبوا من العينة طابقوها وتجي النتيجة صاعقة أن غير متطابقة وأن الرجال بريء وأن هذه منعمة الخير أشغلتنا. قالوا لها يا بنت الحلال خلاص ترى قسم لم حذفت في السجن الحين. قالوا لها يا دكتور ارفع عليها قضية، ارفع قضية تشويه سمعة رد اعتبار امسح فيها. قال لا لا لا لا أنا ما أبي شيء، أنا أبيها بس تفكني من شرها. أنتم تحقون سكتت؟ لا ما سكتت. اسمع السالفة، راحت بعد سنة طبعا عام 1994، شوف هي أربع سنوات وهي تراكض على نفس السالفة، رغم من افتحوا القضية ثلاث مرات خذوا معينة منها ثلاث مرات حققوا معاه أربع خمس مرات، ما المرة الرابعة اللي هو في عام 1994 سمعت بوجود شنو تحري خاص ان تروح حق واحد تحري خاص يعمل لحساب الخاص انه مفتش او محقق او كذا، وتطلب منه انه يساعدها في حل القضية بفلوس طبعا. قالها شنو تبين؟ انا قريت ملف قضيتك، شنو تبين انت؟ قالت ابي اي دليل، اي دليل انا بتاكد شلون ما قاعد تطابق العينه اللي ياخذونها منه مع السائل المنوي اللي موجود في ملابسي شلون؟ قال لها انا عارف الحين شنو المطلوب مني. قالت ابيك تجيب لي عينه من جسد الدكتور جون. قال صدقين انك صامله، انا ما عندي مشكله، انا راح اخذ فلوس ترى، ما لي شغل تطابق ما تطابق. قالت لا لا لا ما لك شغل. جاء في باله قال انا بقتحم سياره الدكتور جون، وفعلا قدر يوم من الايام انه يفتح الباب وياخذ بعض الشعيرات شعر من راسه اللي تعلقت في اللي هو مسند الراس اللي في كرسي السياره في المقعد، اخذ الشعيرات هذه كعينه، ووجد كذلك مرطب شفاه يستخدم الدكتور جون أخذ معه وراح إلى كاندي. قال لها أنا ما وجدت إلا هالشعيرات والمرطب الشفاه. قالت بس أوكي، خذت الشعر والشعيرات هذول كم واحدة يعني، وراحت للمعمل على حسابها. قالت أبيكم طبقوا لي هالعينة مع العينة اللي موجودة في ملابسي الداخلية. يوم خذوا منها الشعر قالوا الشعر هذا ما فيه جذور، الشعر هذا ما فيه البويصلات أو شو يسمون هذه اللي يعرفونها البنات، البويصلة أو ما أدري شنو، المهم لازم تكون موجودة عشان ناخذ منها العينة اللي تصلح أن تكون DNA. فالشعيرة فقط اللي فوق هذه ما تنفع. قالت زين شلون؟ عندي مرطب شفاه. قالوا ايه مرطب شفاه ممكن، بس ترى هذا اغلى، احنا راح ناخذ منك مبالغ اكبر. وطبعا ايه تجمع بهالاموال فقط علشان قضيتها، تصرف ليل ونهار يعني حياتها كلها متوقفة على السالفة هذه، وهي متأكدة انها يعني تعرضت لاغتصاب وراح تاخذ حقها غصب طيب. قالت ما عندي مانع. خذوا مرطب الشفاه وفعلا وفحصوا طلعوا منه العينة وطابقوها مع السائل. واسمع السالفة، هني كانت الصدمة. أو يطلع التقرير من المختبر الجنائي إن العينة اللي تم العثور عليها من مرطب الشفاه متطابقة تماما مع العينة اللي في ملابسها الداخلية. أهلا وسهلا، يعني شنو؟ يعني يؤكد أن فعلا جون هو صاحب السائل اللي عثر في ملابس كاندي. انجنت وطير إلى مركز الشرطة، أقلبت الدنيا، الحقوا هذه النتيجة، أنا شنو قايلت لكم؟ قال لها أول شيء اهدي شوي، اهدي، احنا بنتكلم معك بالعقل. يعني قانونيا لا يمكن اعتماد هذه النتيجة. قالت ليش؟ احنا أساسا شلون راح نعرف أن مرطب الشفاه هذا هو أساسا ملك للدكتور جون؟ ممكن انت جايبته من الشخص اللي انت تعرفينه لك علاقه فيه، احنا ايش درانا الحين ان هذا يملكه الدكتور جون؟ انت بالاساس شلون حصلتي عليه؟ قالت ها انا حطيت تحري خاص واقتحم سيارته. قالوا لها نعم نعم، تحري خاص اقتحم سيارته، هذه قضيه اصلا ضدك انت والتحري. وبعدين العثور على اي دليل بدون إذن نيابة يعتبر باطل، يعني كلامك هذا كله ما راح يفيدك. قالت الحين أنا متأكد أنه هو اللي اغتصبني. قالوا له هذا موضوع ثاني، وإحنا الرجل كل ما نجيبه نأخذ منه عينة وما تطابق، شو نسوي لك؟ شلون نعرف أن كلامك أنت الحين صحيح؟ وان مرطب الشفاه هذا حق الدكتور جون، وان مطابق مع السائل اللي عثر في ملابسك الداخلي. شلون راح نتاكد؟ جننتينا ترى. ويطردونها، صارت تبكي وتلطب وكذا وفضحت وفضحت. قال هذه المره اللي ابتلشنا فيها، شو تسوي لها؟ تبي تفتح القضيه للمره الرابعه؟ شو ما عندنا غيرها احنا؟ من كثر ما سببت لهم ازعاج القوا القبض عليها ورموها عندهم في السجن. احجزوها لمده 2-3 أسابيع وطلعوها بكفاله وتعهد ان ما تتعرض للدكتور جون لا من قريب ولا من بعيد. يلا برا. طلعوها خلاص هني يئست وبلعت العافيه وقالت الظاهر انا يعني انا مجنونه يا الناس مجانين يا ما ادري. خلاص راحت، حاولت انها تنسى، خلاص تتاقلم مع الوضع وتنسى. راحت الايام وجدت الايام وروحي يا اشهر وتعالي يا اشهر. وهني بدت القصه. شنو؟ اي نعم، هني بدت القصه في عام 1997 ميلادي، يعني بعد مرور 3 سنوات من اخر طامه سوتها كاندي. شو اللي صار؟ اسمعوا السالفه اللي راح تصدمكم. يوم الأيام زوجة الدكتور جون، وهو طبعا تزوج واحدة عندها بنت، هذه بنتها عمرها 19 سنة، صارحت أمها في موضوع. قالت لها يمه أنا شاكة في زوجك اللي هو الدكتور جون. قالت لها نعم، ليش؟ قالت ماما أنا شعرت في يوم الأيام أني تعبانة وطلبت يعني من زوجك أنه يعني يكشف علي، ومن يومها صار لي تقريبا 2 أسبوع كل يوم يعطيني إبرة، لكن إذا أعطاني هالإبرة أنام لحد اليوم اللي بعده، يجيني بالليل يعطيني إبرة ثانية وأنام. صار لي 2 أسبوع نايمة، وأنا كل ما أصحى أحس إن فيني شيء، يعني كأن في أحد يلعب جسدي. الأم صح، قالت صح أنا استغربت منك يعني دائما نايمة وما أشوفك تطلعين. والأم طبعا تلقاها ما تدري عن بنتها يعني، بس كانت حاسة إن بنتها صار لها 2 أسبوع فعلا كلها نايمة. فيا ماما ما أدري، أحس إنه أخاف يخدرني ويتحرش فيني. شنو؟ انجنت عاد هذه، أو تأخذ بنتها وتطير فيها وين؟ إلى المختبر يفحصون دمها. قالت أبيكم طلعوا لي بنتي شنو في بدمها. قالوا لها بنتك مبين إنها تأخذ عقار أو دواء، وهذا دواء مخدر اسمه فيرسيد، وهذا مخدر قوي، انتم ليش تعطونها اياه؟ قالت انا ما اعطيتها، هذا زوجي دكتور وليش هي شنو مسوي عمليه ليش؟ المهم هني تاكدت ان بنتها كلامها صحيح، هذا ليش قاعد يعطيها دواء يخدرها كانه مسوي لها عمليه يعني جراحيه. والبنت تقول قاعد يتحرش فيني، احس انه يعني يلعب جسدها. الظاهر انه لحظه يعني اغماءها كانت تشوفه، او لما كانت تصحى من الاغماء تشوفه يتحرش. المهم خذت بنتها وطارت الى مركز الشرطه وبلغتهم في الموضوع واعطتهم العينه اللي طلعت من المختبر، وهني انقلبت الدنيا حرفيا. ليش؟ الكل تذكر سالفه كاندي. قالوا شلون؟ وبعدين كاندي فعلا لما اختبرناها اول طلع في دمها نفس نوع الدواء المخدر اللي هو فيرسيد، واللي عطاها الدكتور جون، وكانت تتهمه انه اغتصبها. والحين هذه بنت زوجته، واللي مشتكيه زوجته، يعني مو واحد غريب. لا دكتور جون هذا، هالمره ألقوا القبض عليه. قالوا له تعال، أنا تشكون فيني يا جماعة، أنا ملك الرحمة دكتور جون البلدة كلها تعرفني عدل. قال لا والله يا دكتور هذه شكوى لازم نحقق فيها، وخصوصا ان في سابقة لشكوى مماثلة لكن انت طلعت منها براءة، فاحنا نبي انت اكد فقط. قال انا ما عندي مانع، تبون تاخذوا مني العينة؟ قال مو هذا اللي مجنن، ان انت ما عندك مانع، كل شوي تعالوا واخذوا مني. المهم ودوه للأدلة الجنائية أو الطب الشرعي عشان يأخذون من العينة ويطابقونها مع إذا هل في أثار على البنت هذه اللي هي بنت زوجته، وكذلك أربطوها مع قضية كاندي. لكن هالمرة كانوا متشددين بالتعامل مع الدكتور. ودوه لما جو عند الممرضة اللي تسحب منه الدم قالت له عطني صبعك. قال لا صبعي يعورني الله يخليك، اخذي من هني من ذراعي. قالت لا لازم من صبعك. قال لا انا صبعي يعني في الم. قالت خلاص من صبعك الثاني. قال لا زين اخذي من ذراعي شو المشكله. قالت لا والله كيف، نحن ترى هذا يعني سيستم ماشيين عليه، لازم من الاصبع هذا من السبابه يا هذه يا هذه، ليش ناخذ من ذراعك؟ قالوا لا تكثر كلام انت، اسمع حبيبي لا تسوي نفسك دكتور على راسنا يعني. يلا خلص يلا هالمرة ما احترموه، خذوا منه العينة من الصبعة وخذوا عينة من شعره مع البويصلات وخذوا من لعابه وما خلوا فيه شيء إلا خذوا طابقوا، ولا يطلع في سائل على البنت مطابق مع الدكتور مع العينات اللي خذوها من الدكتور جون. يخرب بيتك، جابوا كاندي وقضيتها، حطوا العينات اللي خذوها من دكتور جون مع اللي عثروا في ملابس الداخلية اللي كاندي، طلع مطابق 100%. هني جنوا، قالوا لحظة احنا حين عرفنا ان انت حيوان وحقير لكن شلون كل ما كنا ناخذ منك عينة الدم ما كانت تطابق؟ لا انت لازم نخضعك للفحص من جديد. لا وما ادري شنو غصبا عليه. يوم فتشوه وهني كانت الصدمة. الدكتور جون شو مسوي؟ طبعا من زمان كان زارع في ذراعه انبوب ضعيف جدا تحت الجلد، وكان يعبيه بالإبرة، يعبيه من دم احد الزباين أو المراجعين اللي عنده، يعبي بالدم. فكل ما تيجي مثلا دكتورة أو أحد يبي ياخذ منه عينة يقول له إيه تعال من ذراعي، فلأنه هو دكتور. فكل ما تيجي الممرضة يقول له جيب الإبرة، أنا دكتور. تقول إيه تفضل دكتور. تعرفون الممرضة تخاف من الدكتور دائما أو إنه تحترمه يعني. فيضرب على ذراعه، وين يضرب؟ على الأنبوب اللي فيه دم المراجع اللي هو مخبي تحت جلده، ويسحب منه ويعطيها. لما يأخذونه ويطابقونه مع العينات يطلع غير متطابق. يخرب بيتك يا دكتور جو، هني اكتشفوا ان كاندي المسكينة هذه اللي كادت ان تجن كانت على حق، وانها كانت ضحية اغتصاب، وان هذا كان داهية لكن ما كانوا قادرين يسووا لها شيء. واللي كشف أو فضح الدكتور هي الجريمة الأخرى اللي ارتكبها في بنت زوجته. مالكم بالطويلة، بعد اعترافات الدكتور جون أحالوه للسجن، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات فقط. تقول لي معقول؟ أي نعم 6 سنوات. وهذه كانت من أغرب القضايا المحيرة في كندا في ذلك الوقت، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.